قصص عربية. العام الجديد. كانت ليلة العام الجديد وموريس نائم بسريره، وفجأة كان هناك طرق على النافذة فارتجى. ياه موريس، فلتأتي معي، هيا استيقظ. ولكن لم يبدأ النهار والجو بارد في الخارج. لقد بدأ النهار بالفعل ولدينا الكثير من العمل. عمل؟ من أنت؟ وأي عمل الذي تريده في هذا الوقت؟ أنا العام الجديد وأحضرت الهدايا للجميع هنا، ولكن أنا صغير ولا يمكنني القيادة، ألن تأتي وتساعدني؟ أنا أشعر بالدفء الشديد في سريري وأود النوم. أيجب علينا الذهاب الآن؟ ألا يمكننا الانتظار حتى تشرق الشمس؟ أنا أعدك إذا أتيت معي الآن ستشعر بسعادة أكثر من ذي قبل. رجاء تعال معي. حسناً. استعد موريس سريعاً وخرج من منزله متجهاً نحو صديقه. ياه، عربة جميلة مكتوب عليها الحب والطيبة. هذا جيد. فقد تعال معي وستشعر بتحسن كبير. هل ساعدتني في العربة؟ بالتأكيد. قام القزم بإعطاء موريس أحد الحبال لمساعدته في سحب العربة، وصارا معا عبر الجليد متجهين لمنزل جو. هذا منزل جو، إنه يعمل في حديقتنا وليس لديه أطفال. في الواقع ليس لديه عائلة، فلماذا نذهب إليه؟ هذا هو سبب ذهابنا إليه، العام الجديد. ألا يجب علينا أن نجعله سعيداً؟ لا أحد يستحق قضاء ليلة العام الجديد وحيداً. هذا حقيقي، ماذا تريدني أن أفعل؟ هناك الكثير من الجليد حول منزله، لن نستطيع الذهاب إليه. حاول إزالته بينما أفرغ الهدايا له من العربة. لنرى، ربما معطف جديد وقناع، وعشاء عام جديد دافئ، وإفطار شهي، وحذاء جديد. هذا سيكون جيداً؟ أعطاه أبي معطفه القديم. ألا يريد هو أو أي أحد معطفاً جديداً لتلك المناسبة؟ أجل، أعتقد أن تلك الهدايا ستكون رائعة. أزال موريس الجليد من أمام باب منزل جو، بينما أنزل القزم الهدايا وأخذها للمنزل. هل سندق الجرس؟ لا، لم نزعجه، سنتركها بغرفة معيشته. تسلق القزم ودخل عبر النافذة وترك الهدايا على طاولة جو. وعندما شاهده موريس شعر بحماسة لم يشعر بها من قبل أبداً. تخيل مدى سعادة جو لحصوله على تلك الهدايا جعل موريس يشعر بسعادة لا يمكن وصفها، ولكنه شعور جميل. وبعدها توجه القزم إلى منزل باسي. هذا منزل باسي، تحيك الملابس لنا، ماذا سنعطيها؟ باسي مريضة منذ أيام، مجموعة لطيفة من الزهور والشوكولاتة ستكفي لجعلها سعيدة، ما رأيك؟ أجل، هذا رائع. دخل القزم عبر النافذة مجدداً ووضع مجموعة من أجمل الزهور الجميلة وشوكولاتة أيضاً بجانب سريرها. شعر موريس بنفس السعادة مجدداً بمجرد تخيل مدى سعادة باسي بالأزهار والشوكولاتة، كما لو أن موريس نفسه هو من أخذ الأزهار والشوكولاتة. موريس والقزم تجولا في المدينة كلها يتركان الهدايا لكل الناس، وبطريقة ما كان القزم يعرف ما يسعد كل شخص تحديداً، ولكن مهما وزع الهدايا عربته لا تفرغ أبداً. كيف لعربتك أن تبقى ممتلئة مهما أخذت منها الهدايا؟ الحب والطيبة لا ينقصان أبداً مهما أخذت منهما. كلما أعطيت حباً وطيبة كلما زاد. وشعورك بالسعادة يكبر. موريس! موريس! استيقظ! ماذا؟ إنه صباح العام الجديد، هيا استيقظ. العام الجديد؟ القزم لطيف، عربة الحب والطيبة. ماذا؟ عام جديد سعيد، كلما أعطيت من الحب والطيبة كلما زاد، وستشعرين بالسعادة. شكراً لك على إيقاظي. تعرفين، سأجعل هذا العام هو الأكثر سعادة. استعد موريس ثم أخذ ما اكتنز من مال وأيضاً الشوكولاتة التي أعطاها له عمه وخرج من المنزل. لا يمكنه شراء معطف، ولكن من مدخراته اشترى بيضاً وفطائر من الخباز وأسرع لمنزل جو. أوه، صباح الخير، ما الذي تريده؟ إن اليوم هو عطلتي. أعرف، ولكن أحضرت لك شيئاً، إفطار العام الجديد، وأعتقد أنك تحب البيض، وأخبرتني أنك تحب الفطائر مع العسل والقرفة. ياه، أحب الفطائر بالعسل والقرفة، شكراً، إن هذا كرم كبير منك. مرت سنوات دون أن يفكر أحدهم ماذا قد يعجبني ويحضره لي، هذا يعني للكثير، شكراً. كان القزم محقاً، الحب والطيبة من أكثر ما يجعلانك سعيداً. وبعدها ذهب موريس لمنزل باسي مع شوكولاتة وزهور. أهلاً موريس. أهلاً باسي، كيف تشعرين؟ لابد أنك مستاءة بسبب مرضك. صحيح، ولكن أشعر بتحسن عندما يزورني أحدهم. أحضرت لك هذه. هذا لطف منك يا موريس، شكراً جزيلاً. عام جديد سعيد، وربما سأزورك ثانية لنلعب سوياً. سيكون رائعاً. الاستلقاء بالسرير دون فعل شيء متعب جداً، اللعب سيساعدني في التحسن أسرع. كانت باسي سعيدة، ولذلك كان موريس أسعد منها. ومنذ ذلك الوقت عامل موريس أصدقائه بكل حب، وحتى مع الغرباء، وهكذا أصبح أسعد ولد في البلدة.